لأن معمر بن راشد الصنعاني إذا روى عن أهل العراق عموما لم يضبط أحاديثه، وخاصة البصريين، وقتادة بصري كثابت البناني بصري، وإذا روى معمر عن البصريين لم يشبه حديثه أحاديث الثقات. ولذلك رواية معمر عن أهل العراق فيها نظر، فيجب التثبت من ذلك. وكذلك إذا حدث معمر في العراق جملة فإنه قد يخطئ ولو روى عن غير عراقي، كما أنه حدث بعض الحديث عن الزهري في العراق فأخطأ فيها. فمعمر متقن لأحاديثها لليمن ومتقن لأحاديثها للحجاز، إذا حدث في غير العراق. نعم. وقال ابن أبي خيثمة بأن سمعت يحيى بن معين يقول قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه شيء عنه الأسانيد. ونقل الأثرم عن أحمد قال عمرو بن الحارث روى عن قتادة مناكير، وقال في جرير بن حازم كان يحدث بالتواهم أي أشياء عن قتادة يسندها بواطيل. وكذلك ضعف يعني هو أثر الحديث أن الرسول رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم، هذا سنده جرير بن حازم عن قتادة وخالفه في الحفاظ وأنكروه عليه. وكذلك ضعف يحيى وغيره كذلك حديث جرير عن قتادة خاصة وسليمان التيمي قال الأقار عن حديثهم عن قتادة مضطرب حديثه عن قتادة مضطرب وقوم في قدوة في تاريخ الغلابي يعي يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذلك، والظاهر أنه حكى عن ابن معين. له كتبه بس بعضها ما موجود، وهذا الموجود أو فقط العلم موجود أو موجود ليس إلا لو كتاب ما قبل ذلك.